بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، أيتها المجموعة المتحابون في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن اجتمعنا بإذن الله تعالى على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضير رحمه الله، المولود عام 1800 للهجرة، والمتوفى عام 1985، ليوم الاثنين الثالث من جماد الأولى عام 41 و400 وألف، الموافق للثلاثين من الشهر الثاني عشر سنة 19 و2000. ورقم هذا الدرس 48. قال الناظم رحمه الله في البيت 132 والـ133، قال الناظم رحمه الله: وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طلبا وخبرا، وفقد جامع ومع إهام عاطفي سوى المقصود في الكلام. تحدث الناظم سادات الأعزاء رحمه الله تعالى فيما سبق عن أن الفصل بين الجملتين يستعمل في 6 مواضع. أولها إذا كانت الجملة الثانية توكيدا، ثانيها إذا كانت مبدلة من الأولى أو عطف بيان، ثالثها إذا كانت الثانية جوابا عن سؤال تضمنته الجملة الأولى. ثم قال عاطفا على ما قبله: وعدم التشريك في حكم جر، أي يوجد الفصل إذا لم تكن الجملة الثانية مشتركة في الحكم مع الجملة الأولى. مثال قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فجملة قوله تعالى الله يستهزئ بهم فصلت عما قبلها، لم يقل الله سبحانه وتعالى إنما نحن مستهزئون والله. لماذا؟ لعدم اشتراكهما في الحكم، لأن الجملة الثانية وهي قوله تعالى الله يستهزئ بهم لو عطفت على الجملة الأولى فقال تعالى والله يستهزئ بهم لكانت من مقولة المنافقين أو من مقولة المنافقين، والأمر ليس كذلك بل هي من الله تعالى. ولو عطفت على كلمة قالوا لكان المعنى أن الله يستهزئ بهم في وقت معين، لأن في الجملة الأولى ظرف وهو وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني يفهم أن الله يستهزئ بهم في وقت معين وهو وقت خلوهم إلى شياطينهم، مع أن الله يستهزئ بهم في كل وقت ويخذلهم ويترك نصرتهم ويلعنهم، ولهذا كل فصلت الجملة الثانية عن الأولى. إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، هذا يسمى عندهم من باب المشاكلة، لأن الاستهزاء من الله سبحانه وتعالى مستحيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يشبه هذا قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أو اختلاف طلبا وخبر، إذا كانت جملتان مختلفتين في الطلب والخبر فإن الثانية تفصل عن الأولى. مثال قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا، هذه الجملة طلبية، أقسطوا فعل أمر، إن الله يحب المقسطين فصلت عن الأولى، لم يقل الله تعالى وأقسطوا وإن الله يحب المقسطين. أقسط بمعنى عدل، فهو مقسط. وإذا كان ثلاثيا فمعناه جار قسط، قسط بمعنى عدل وجار، بمعنى جار وظلم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فجملة وأقسطوا طلبية، وجملة إن الله يحب المقسطين خبر، الخبر ما تحدث عن الماضي. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة توليته لخلافة المسلمين: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. فصل جملة إني وليت ولم يعطفها على جملة يا أيها الناس. أيها الناس، أيها الناس جملة فعلية، لأن الجملة النداءية تحسب من إعداد الجملة الفعلية، لأن فعل هنا مقدر، أيها الناس في محل أدعو. أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. فصل ولست بخيركم عن أيها الناس، لأن أيها الناس إنشاء، النداء يدخل في باب الإنشاء. إني وليت عليكم خبر. وقول الشاعر: وقال رائدهم أرسوا نزاولها، فكل حتف امرئ يجري بمقدار. أولا، قائل البيت هو الشاعر الأخطال، الشاعر النصراني. وقال رائدهم، الرائد هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلي، يقال في المثل الرائد لا يكذب أهله. وأرسو يقيم من أرسيت السفينة إذا حبستها بالمرساط. نزاولها، الضمير يعود على الحرب، يعني الشاعر يحث قومه على الدخول في معمعة الحرب، لأن العمارة بيد الله سبحانه وتعالى. فكل حتف امرئ، الحتف الموت، يجري بمقدار، يعني الموت لا تاتي إلا بأجل مسمى عند الله سبحانه وتعالى. فلم يعطف الشاعر نزاولها على أرسو، لأن نزاولها خبر لفظا ومعنى، وأرسو إنشاء لفظا ومعنى. وكذلك إذا كان الاختلاف بينهما معنى لا لفظا، نحو مات فلان رحمه الله، نمثل بهذا المثال في منظومة ابن المجرادي والزواوي، نقول مات فلان رحمه الله، رحمه الله جملة استنافية، مات فلان جملة استنافية، ورحمه الله جملة استنافية، لأنه يمكن مثلا أن يقول شخص مات فلان ويقول له الآخر الذي يستمع إليه رحمه الله، فلم يعطف رحمه الله على مات، لم يقل مات فلان ورحمه الله، لأنه إنشاء، لأن مات فلان إنشاء. لأنه إنشاء، رحمه الله إنشاء، ومات خبر معنى، وإن كانت جميعا خبريتين، لأن ما رحمه الله خبر مثلا إنشاء في صورة الخبر، هذا قال مات فلان، وقال له الآخر رحمه الله كأنه قال اللهم ارحمه. وقد علم أن الخبر يجيء في موضع الطلب، سأطول إخباري ذاتي للطلب، قد قدمنا ذلك أو سيأتي إن شاء الله تعالى. وفقد جامع، وفقد جامع أن يكون الانقطاع بين الجملتين لعدم جامع بينهما فيتعين الفصل، نحو محمد مجتهد خالد تاجر، لأن هاتين الجملتين لا علاقة بينهما، ما العلاقة باجتهاد محمد وتجارة خالد؟ ويذكرني هذا أننا مرة ذات يوم في مجلس ضم أعيان من العلماء الأفاضل، فانبرى أحد الحاضرين وتكلم قائلا موجها الخطاب إلى الحاضرين، إني أريد قائلا، قال: إني أريد أن ألقي أمامكم كلمة تحت عنوان مزايا المغرب والتعريف بالملائكة. وأنا أتعجب وتعجب معي الحاضرون في هذا العنوان، ما العلاقة بين الشطر الأول من العنوان والشطر الثاني منه مزايا المغرب والتعريف بالملائكة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مقارنة بينهما. التعريف بالملائكة مزايا المغرب في واد، والتعريف بالملائكة في واد آخر. فصلت الثانية عن الأولى لأنه لا علاقة بينهما، فالاجتهاد شيء والتجارب شيء آخر. وما عهامي عطفي سوى المقصود في الكلام، أي تفصل الجملة الثانية عن الأولى إذا كان العطف أي الوصل يوهم خلاف المقصود. مثاله قول الشاعر: والبيت نسب إلى جماعة ولم يسمى واحد منهم، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهم. وتظن سلمى حبوبته أنني أبغي أطلب بها بدلا، يعني أريد مثلا أن أعوضها بأخرى، أراها في الضلال تهم. فالشاعر قال أراها ولم يقل وأراها، لم يعطف الجملة الثانية على الأولى، لم يقل وأراها، ففصل بين الجملتين لأنه لما قال أراها في الضلال تهم قصد تخطئة سلمى في ظنها أنه يبغي بها بدلا. ولو قال وأراها لكان المعنى أن سلمى تظن أنه يبغي بها بدلا، وتظن أنه يعتبرها هائمة في الضلال، وهذا مستحيل لأن هذا ينفرها منه ولا يحببها إليه. ويحتمل أن نقدر هنا سؤال كما تقدم، لما قال الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها، كان سائلا قال له كيف ترى سلمى وحالها، فأجاب قائلا أراها في الضلال تهم، أراها في الضلال تهم. و الله أعلم وأحكم، فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. والله نسأل العلم النافع والرزق الواسع والقلب الخاشع والعمل الخالص لوجه الله الكريم، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.